بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد وصلنا إلى قوله تعالى في جنة عالية، يعني الجنة هذا الدار القرار، وهذه الدار القرار التي أعدها الله عز وجل للمسلمين، للمؤمنين الذين يموتون على دين الإسلام. فسميت الجنة لأن فيها أشياء كثيرة، يعني الجنة بمعنى البستان، والبستان إذا قيل الجنة لأن فيها أزهار أو زهور وأشجار كثيرة جدا، فلذلك تسمى جنة لأن ما نرى ما بقربنا، يعني كل شيء متقرب. وهي عالية لأن الجنة هي الآن فوق 7 سماوات. الآن الجنة أين هي؟ فوق 7 سماوات، فهي عالية وأعلى مكانها يسمى الفردوس، فلذلك نقول الفردوس الأعلى، وهي أعلاها ووسطها. وفوق هذا الجنة وهذه الجنة عرش الله عز وجل، عرش الله عز وجل فوق هذه الجنة، فسميت يعني عالية. Donc ici dans des jardins qui sont hauts. Ils sont ici mentionnés hauts du fait que le paradis est au-dessus des 7 cieux. Et au-dessus des 7 cieux, donc il y a le paradis, et après il y a le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Jannah, donc il veut dire en vérité des jardins touffus. Donc c'est tellement touffu qu'on ne voit pas ce qu'il y a à côté. C'est pour ça qu'on appelle ça Jannah dans la langue arabe, pour ne pas entrer dans les détails de la langue. فالله عز وجل وصف لنا ما في هذه الجنة، لما قال لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، بخلاف قد ما نسمع في هذه الدنيا. في هذه الدنيا نسمع كل شيء من الأشياء، من الكلمة الطيبة وحتى من الكلمات التي لا فايدة لها، لا فايدة لها. أما في الجنة لا، كل ما قلته أنت فليس لاغي، ليس لاغي، لأنك تسبح الله عز وجل، تحمد الله عز وجل، تهلل الله عز وجل، تكبر الله عز وجل بعدد الأنفاس، بعدد الأنفاس. وهذا سهل على أهل الجنة. إذا كان صعب أو صعب في هذه الدنيا، قد شخص يحتاج إلى مجاهدة النفس في هذه الدنيا، لا يحتاج إلى مجاهدة النفس في الآخرة في الجنة. أن الإنسان يسبح الله عز وجل، يهلل الله عز وجل، يكبر الله عز وجل، يحمد الله عز وجل بكل سهولة، بعدد الأنفاس، فهي ليس لاغية. Donc tu n'entendras pas, tu n'écouteras pas et tu n'entendras pas de futilité, de choses qui ne servent à rien. Car dans le paradis, ici dans la ville d'ici-bas, bon, on peut très bien entendre des bonnes choses comme on peut entendre des mauvaises choses. Mais au paradis, non. Car il est facile pour chaque musulman, pour chaque personne qui se retrouve au paradis, de louer Allah Azza wa Jal, de le glorifier, de le grandifier, de prononcer l'attestation de foi. Toutes les paroles qui sont faciles, elles seront aussi simples que le fait de respirer. Elles seront aussi simples que le fait de faire une seule respiration. Et ça, c'est pour bien sûr donc le paradis. فيها عين جارية، فيها عين جارية، ففيها عين الماء، الماء الذي يجري، وهذا الماء الذي يجري يجري من أين تريده أنت؟ أنت الذي تختار المكان، تختار المكان. أنت إذا أردت أن تكون أو يكون هذا العين من هذا المكان ومن هذا المكان تختار. فالله عز وجل يسهل لك الأمر ولا يحتاج إلى حفر، لا يحتاج إلى حفر، بدون حفر. ليس كالآن إذا أردت أن يكون الماء جاري هناك يحتاج إلى حفر حتى الماء يكون هنا، أما هنا لا، لا. وحتى لا يخرج لا من اليمين ولا من الشمال، يمشي كأن يعني على حفر. Donc ici, il y aura des paradis, donc des ruisseaux qui vont couler. Des ruisseaux qui vont couler. Et ce ruisseau va couler de là où tu veux, toi. Tu auras le choix. Tu auras le choix. Et il ne va couler sans que la terre soit en vérité creuse, sans qu'il y ait des trous, sans qu'on ait creusé pour faire passer en vérité, c'est tout. Il n'y a pas besoin. Même si la terre était plate, même si c'était donc plat. Allah Azza wa Jalla voudra cela, et bien sûr, sans que l'eau parte ni à gauche ni à droite, sans qu'elle disparaisse. Et ça, c'est parmi les choses qui a les différences, justement, entre le paradis et la vie d'ici-bas. C'est en vérité les choses qui sont différentes. ثم يقول تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. انظر إلى التقابل، يعني فيها سرر مرفوعة يعني عالية، السرة دي ديفان عالية، يجلسون فيها ويتفكهون فيها، فهكذا يعني هم وأزواجهم في ظلال على أرائك متكئون يعني السرة مرفوعة، شخص يكون رافع حتى يرى وينعم بكل ما يرى، يعني كلما تكون في مكان مرتفع كلما ترى أكثر شيء، صح ولا لا؟ إذا كنت في الأماكن المرتفعة تستفيد من رؤيتك أو رؤيتك يعني ما يوجد في الفضاء، فهكذا حتى الإنسان يستفيد ويتلذذ مما يراه. Donc ici, il y a des divans qui sont élevés. Des divans qui sont élevés afin que la personne en vérité profite de sa vue. Profite de voir en vérité tout ce qu'il y a des bienfaits dans ce paradis. وَأَكْوَابُمْ مَوْضُعَ يعني الكأس. أَكْوَابُمْ هذا الكأس يعني موضوعة. وليست يعني بمعنى ليست يعني موضوعة تكون بجواره. أين يريده هو؟ تكون بجواره، تبقى هكذا. لا يحتاج إلى مكان حتى تضع هذا الكأس، هذا الكأس. Donc ce verre-là, ici, il y a des verres qui sont posés. Dans le sens, ils sont près de toi. Ils sont déposés là où tu veux. Tu es en hauteur pourtant, mais pourtant le verre est à côté de toi. Cette coupe, elle est prête, elle est proche de toi. Et tu la prends de la même façon que tu veux. Il n'y a pas besoin de table, il n'y a pas besoin de choses pour la déposer. فتشرب منها من الأنهار لأنها فيها من أنهار من اللبن من العسل من الماء ومن الخمر وكل هذه الأسماء أسماء متوافقة لما يوجد في هذه الدنيا. أما الذوق وحقيقة الأشياء تختلف، إنما هنا التوافق في الأسماء فقط وليس في المسمى. Donc ici on voit que Allah Azza wa Jalla va nous permettre de boire de l'eau, de laban, de miel et de vin. Mais ce ne sont que des noms qui ressemblent au nom de la vie d'ici-bas, de ce que l'on connaît dans la vie d'ici-bas. Mais simplement en réalité, ce sont bien sûr des produits différents. Ce sont en réalité des matières différentes. Elles n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement. Elles n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît actuellement. يعني النمارق يعني بمعنى الوسادة التي يتكئ عليها الإنسان، يعني donc le coussin ou bien le coussin lorsque tu te poses dessus. يتكئ يعني فيه الإنسان وهي على أحسن حال على أجمل حال. فلذلك الله عز وجل وصفها بمصفوفة، هي جميلة جدا. فقط تراها أنت تفرح بها برؤيتك لها تفرح بها، فكيف باستفادتك لها؟ تستفيد منها فهذا أفضل من رؤيتك لها. Nous le fais donc c'est des coussins qui sont très beaux, qui sont en vérité de la meilleure façon, et l'œil des gens en profite, il aime la voir avant que tu l'utilises. Alors que dire que lorsque tu vas l'utiliser, c'est encore meilleur que le fait de l'avoir tout simplement. Puis aussi, Allah Azza wa Jalla continue ici toujours en disant Wa zarabiyu mabthoufa. Yani al-firash. Hada nou' min anwa al-firash. Mabthoufa bimana manchoura fi kulli makan. Al-bath, yani huwa ladhi yanchour. Lama naqul al-bath al-mubashar, mathalan al-tilfaz, ou radio, al-iza'a. Fahadi al-bath. Le fait en vérité de propager. Donc il y en a beaucoup, il y en a énormément. Donc lorsque j'ai dit auparavant, donc les coussins qui sont très beaux, ainsi qu'ici que les lits ou les couches qui sont en vérité éparpillées, elles sont partout. On en trouve partout, fi kulli makan. Tajiduha fi kulli makan. Fatafham faqat bi hadhihi al-awsaf annaka ka'annaka fi siyaha. Sa'ala ka'annaka fi raha. Parce qu'on voit cela, lorsqu'on pense, quand est-ce qu'on peut se permettre ici dans la vie d'ici-bas de trouver des moments de détente, si ce n'est pas en général pendant les vacances. Hein? On peut boire ceci, on mange ceci, on se repose, on a du temps à passer dans le repos, mathalem. De façon générale, c'est que pendant les moments où on ne travaille pas. Et là, on voit que dans le paradis, donc ça ressemble à ça, mais c'est tout le temps. C'est tout le temps. Il y a une meuf et une table. Meuf et une nasab. Il n'y a pas de table dans la vie d'ici-bas. Il y a une meuf et une jannah table. Meuf et une nasab. Il n'y a pas هذه الدنيا دار العمل وأما الآخرة دار الراحة فمن ترك الراحة طلب الراحة ومن طلب الراحة ترك الراحة يعني بمعنى الذي ترك الراحة في هذه الدنيا ويعمل بمعنى يصلي يصوم يحج فهو سيطلب الراحة سيستفيد من الراحة من راحة الآخرة أما الذي يرتاح هنا ولا يعمل سيتعب في الآخرة يعني سيتعب في جهنم طلب ماذا؟ ترك الراحة يعني استفاد من الراحة في هذه الدنيا والمهم أن تعمل في هذه الدنيا لكي ترتاح في الآخرة يكون العكس يعني يكون هناك العكس فهي منتشرة كما قلنا فكل هذه الأشياء يعني من الأكواب والأسرة والزرابي والنمارق كل هذه الأشياء لا نعلم كيفيتها لا نعلم كيفيتها الله عز وجل قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون donc certes qu'on ne connaît pas en vérité comment sont ces divans comment sont ces coussins comment sont ces coupoles comment sont ces couches donc ces tapis ou autre chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit bien que aucune âme sait ce qu'on aura laissé comme en réalité bonne chose pour les yeux, comme plaisir pour les yeux, par récompense de ce qu'ils ont fait, par récompense de ce qu'ils ont œuvré. Al-amal huwa alladhi yakunu sabab li hadhihi al-fawaid. Al-amal al-salih al-sahih huwa alladhi yakun sababan li istifada hadhihi al-ashya fi al-akhirah. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يعني ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط لما تسمع اللبن العسل الماء الأنهار كل هذه الأشياء الخمر هذه الأسماء متوافقة لأسماء هذه الدنيا لكن الحقيقة تختلف Donc Ibn Abbas ici dit, pour mentionner en vérité ce qu'il y a dans le paradis, il dit qu'il y a dans l'au-delà ce qui n'est pas dans la vie d'ici-bas, à part le nom. Ce ne sont que en vérité des concordances de noms. Mais sinon en réalité, la réalité des choses est totalement différente. Fahakala. Fuma Allah Azza wa Jal, lama zakara, yani sinf, ashab al-nar ou ashab al-jannah, رجع إلى هذه الدنيا رجع في هذه السورة المباركة في هذه الدنيا فيلفت يعني نظرنا أو نظرتنا يلفت نظرتنا الله عز وجل ici après avoir mentionné les gens du paradis de l'enfer et les gens du paradis il revient à la vie d'ici bas et il demande à ce qu'on prête attention afin qu'on prenne attention en vérité à ce qu'il va dire أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت فأنظروا. هكذا الله عز وجل هناك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فهذا الاستفهام بالتوبيخ يعني يوبخوا من أهل النار الذين ما استفادوا مما في هذه الأرض. أليس الله عز وجل هو الذي خلق كل شيء وخلق الأشياء العجيبة جدا؟ فالله عز وجل هناك بدأ بالإبل لأن الإبل معلوم من الإبل أنه يستفاد منه في الأشياء كثيرة وخاصة في الزمان التي ما كان هناك ولا سيارة ولا شيء. تكون سيارة لك، تكون حاملة لك، تستفيد من حب من لدنها وتستطيع أن تصبر على المشاق وتسافر بعيدا إلى آخره. فكل هذه الفوائد عجيبة جدا. الإبل يعني حيوان عجيب جدا. Donc Allah عز وجل ici lorsqu'il dit ne voit-il pas comment les chameaux ont été créés, parce qu'on voit que le chameau est capable de porter, il te porte, donc c'est ta voiture, c'est aussi ton transport, c'est-à-dire c'est ton camion, parce qu'il transporte les choses, donc c'est ton coffre, c'est aussi le fait qu'il va te déplacer donc très loin, donc il va résister, il est très, très résistant, il ne demande pas grand chose, il demande juste de boire, il est capable d'aller très loin, et aussi tu peux profiter de son lait. وإذا أردت أن تأكله تأكله. Et si tu veux le manger, tu pourras le manger aussi de cette viande. Donc tu vas profiter de son lait, de beaucoup de choses. Donc ça va être quelque chose de adib. Et grâce à tel l'arabe, il l'utilisait beaucoup. Donc Allah Azza wa Jalla, يعني خطب الناس بما يعقلونه. خطب الناس بما يعقلونه. ما كلمهم في الحيوان التي ما كانوا يعرفونها. Allah Azza wa Jalla n'aura pas, bien sûr, mentionné en réalité des animaux qu'ils ne connaissent pas. Il a mentionné des animaux qui vivent autour d'eux, afin qu'ils comprennent bien cela. Fa kayfa khuliqat. Allah Azza wa Jalla خلق هذا الجسم يعني العظيم جدا. وتجد يعني هؤلاء يعني يمشون مسافة كبيرة جدا. Donc on voit qu'ils voyagent إلى آخره. وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت يعني وينظرون إلى السماء كيف رفعت بما فيها من النجوم والشمس والقمر وغير هذا من الآيات العظيمة التي لم يتبين كثير منها إلى الآن. فالله عز وجل ذكر خلقا عظيما ألا وهو السماء دونك الله عز وجل بيان إلي سيو. Allah Azza wa Jalla a mentionné l'ibil. فَمَا ذَكَرَ الْبَقَرَ وَمَا ذَكَرَ الْغَنَمَ فقط الْإِبِلَ حَتَّى تَتَعَجَّبْ فِيهِ بِهِ وَبَدَا بِهِ ثُمَّ كَذَلِكَ مِنَ الْمَخْلُوقَةِ الْعَظِيمَةِ السَّمَاءُ الَّتِي فِيهَا الشَّمْسُ الَّتِي فِيهَا النُّجُومُ الَّتِي فِيهَا الْقَمَرُ وَالَّتِي فِيهَا مَا لَا نَعْرِفُهُ كَذَلِكَ مَا نَعْرِفُهُ وَمَا لَا نَعْرِفُهُ حَتَّى الآن نكتشف الأشياء الجديدة ليس يكتشفون حتى الآن بعد الكواكب الجديدة ما كنا نعرفها. فهكذا الله عز وجل وإلى السماء كيف رفعت فهي رفعت من فوقنا من بغير عمد لا يحتاج إلى عمود. فالله عز وجل هو الذي رفعها ما لها وليس لها عمود لأن العادة السقف يحتاج إلى عمود يحتاج إلى الجزار إلى الشيء الذي نضع يعني السقف إليه. أما السماء لا تحتاج إلى عمود ولا إلى شيء. هذا كل شيء هذا بإذن الله عز وجل وبقدرة الله سبحانه وتعالى. Donc Allah عز وجل mentionne aussi une créature qui est bien sûr importante et énorme, c'est donc le ciel et les cieux, comment ils ont été élevés. Et on retrouve dans ces cieux les astres, le soleil, la lune, et des nouveaux astres qu'on ne connaissait pas, donc les gens sont encore en train de découvrir à l'heure actuelle. Et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. De ce qu'on connaissait et de ce qu'on ne connaît pas encore. Et ces cieux ne sont pas reposés sur des piliers. Ils ne sont pas reposés sur des poutres, sur quoi que ce soit. Alors qu'on sait qu'on ne peut pas en vérité un sarf, donc un toit, s'il y a un toit, c'est qu'il est reposé sur quelque chose. On ne va pas trouver un toit qui va se tenir de par lui-même. Jamais. Yani Allah Azze ve Celle, Allah elle dit, Rafa Samawat, Biri Ahmad Intaraunaha. Certes, Allah, c'est lui qui a levé les cieux, élevé les cieux, sans donc poutre ou sans pilier que vous voyez. Fumakal Walil al-Jibel et Kaifamus Sibet. Yani Hadil Jibel al-Azima. Elle dit, Tahmir al-Sukhur, hein, al-Sukhur, ou al-Qita, il a créé. Hadil Jibel, yani, ou Kawana, من أحجار كثيرة وأنواع كثيرة جدا ترفع المعدان المتنوعة وهي متجاولة ومع ذلك تجد مثلا هذا الخط في وسط الصخر وتجده يشتمل على معدان لا توجد فيها قرب منه من هذا الصخر يعني ici الله عز وجل aussi nous prête attention nous demande de vérifier aussi de regarder en vérité et de méditer sur les montagnes les montagnes comment elles ont été posées hein? Comment en vérité ils ont été posés car on sait que ce sont des pieux elles permettent ces montagnes en vérité de tenir hein, cette terre ce sont des piquets et ces montagnes donc sont composées en vérité d'énormément de rochers de pierres et on voit que des fois dans la même montagne on retrouve plusieurs éléments en vérité plusieurs matériaux différents dans la même montagne si on creuse dans la montagne des fois on voit des couleurs différentes dans la même montagne donc ça c'est chez Adib ça en vérité l'étonnement hein, et la beauté à Kulahal de ce qu'Allah Azza wa Jal a été la créer. Ce que Allah Azza wa Jal a créé. Ta'akada. Wa alladina yani ulama tabakat al-ard, donc les géologues, aoula, donc ulama tabakat al-ard, hum akarru bi anna hadihi al-jibal nusibat. Wa hiya lati takoun hatta yastakhir al-ard. Donc ils ont bien remarqué aussi, donc les géologues, en vérité, elles sont bien, ce sont réellement des pieux. Elles ont des rôles de pieux, afin en vérité, de tenir, hein, justement, de tenir en vérité en place cette terre, afin qu'elle ne bouge pas comme elle veut. Non. Fahakala. Walila ardi, kayf sutihat. Yani, hadi al-ward, al-ard al-wasi'a. الإنسان يستطيع أن يمشي بها أن يمشي فيها ليست لينة جدا وليس كذلك يعني قوية أو شديدة جدا حتى يدعم الإنسان إذا مشى فيها يعني متوسطة on voit que la terre a été donc aplanie elle a assez de la facilité pour qu'on puisse y marcher pour qu'on puisse en réalité y vivre elle n'est ni trop dure ça nous ferait mal on aurait longtemps pour les mal au genou parce qu'on sait qu'une terre trop dure c'est pas bon pour le corps et ni trop molle afin qu'on le siffle afin qu'on ne s'y enfonce pas. Alors, c'est pas du sable mouvant, et c'est pas non plus une pierre qui est trop dure. Il n'y a pas que des gros là, des cailloux par exemple, partout. Donc en vérité, ça déjà, c'est déjà donc, comme un sac. Hatta yatamakkan al-insan yani al-ish fiha wa al-mashi fiha. Afin que la personne puisse en vérité vivre, y vivre et aussi y marcher. Fahakada. ثم الله عز وجل بعد ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فذكر الناس بأي شيء بالآيات المتقدمة فذكر الناس بالآيات المتقدمة ذكر الناس بالنار ذكر الناس بالجنة وذكر الناس بنعم الله عز وجل علينا هكذا ذكر الناس يعني حتى بالأقوام المتقدمة التي أهلكت بسبب عصيانها لله عز وجل الأقوام التي يعني هلكت والنار والجنة وكذلك مدى النعم نعم الله عز وجل علينا فهذا من أساليب أسلوب من أساليب الدعوة فالدعي يذكر الناس في نعم الله عز وجل على الناس يذكر الناس في يعني في الوعيد يعني في النار وكذلك في الوعد يعني في الجنة في هذه الأشياء حتى الشخص يكون ما بين الخوف وبين الرجاء يخاف الله عز وجل وكذلك يرجو رحمته إذا كان من الذين يعبدون الله عز وجل ويخافون عذابه حتى يبتعدوا من المعاصي فهكذا فلذلك الله عز وجل تذكر يعني بما قدمت يعني بما تقدم من الآيات يعني. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس. فهناك يعني قال يعني فذكر إنما أنت مذكر، ما قال فذكر فلان فقط، ذكر بمعنى يكون عام لجميع المسلمين لجميع الناس لجميع الثقلين من الإنس والجن، من الإنس والجن. النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب فقط الإنس، خطب كذلك الجن لأنه رسوله، هو رسول الإنس والجن الثقلين يعني. فالتذكير يكون عام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة فذكر كل واحد من كل حال وفي كل زمان، يعني على كل حال يذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس، وبعده خلفاءه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعده الأئمة إلى يوم القيامة. التذكير مطلوبة ومأمورة من الله عز وجل حتى الموت، الدعوة يعني تكون حتى الموت يعني حتى يوم القيامة. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تمام. قد هذا الذكر ينتفع به الناس وقد لا ينتفع، لكن الله عز وجل هو الذي ذكر أنه ينتفع المؤمنين، لما قال فإن الذكر تنفع المؤمنين، فإن الذكر تنفع المؤمنين. المؤمن لابد عليه لابد له أن ينتفع بهذا الذكر، هذا من صفات المؤمن، إذا سمع الآيات والأحاديث فهو ينتفع بها، ينتفع بها، فهذا هو الذكر، هذا هو الذكر. أما غير المؤمن لا يستفيد، قد لا يستفيد أصلا من هذا، لكن الله عز وجل قال فذكر، بمعنى هذا الذكر يكون لجميع الناس. ولو قال يعني فإن الذكر تنفع المؤمنين، ليس بشرط أن نتكلم فقط إلى فقط يعني للمؤمنين، إنما نتكلم لجميع الناس. أما النفع هذا من عند الله عز وجل، التوفيق من الله عز وجل، أنت فقط تبذل السباب الأسباب فقط، بذل الأسباب فقط، أما النتيجة من الله عز وجل فقط. فقال قال له الله عز وجل إنما أنت مذكر فقط يعني، هذا يعني وظيفتك، وظيفتك أنك أنت مذكر فقط. Donc il dit certes tu es ici un rappeleur. C'est-à-dire dire voici ton métier. Voici le rôle du prophète صلى الله عليه وسلم. Doit arrêter de rappeler les gens. Doit arrêter d'appeler les gens à l'islam. يعني هو مذكرا ومبلغا. أما الهداية منا بيد الله سبحانه وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنتيجة بيد الله عز وجل. وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، بمعنى هو يرشد ويريه أين صراط المستقيم فقط. أما النتيجة بيد الله عز وجل. فهي يعني هداية الإرشاد. أما التوفيق من الله عز وجل هي هداية التوفيق. فرق بين هداية الإرشاد وهداية التوفيق. Donc ici, lorsqu'il dit Allah Azzawajal, donc, ce n'est pas toi de les guider, mais Allah guide qui veut. Et à l'inverse, il dit bien que certes, tu guides vers la voie droite. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on voit deux différences dans les versets? C'est qu'il y a la guidée où tu montres le bien, donc c'est ça la guidée. Il y a la guidée où Allah t'a guidé. Ça, c'est pas pareil. Le fait de montrer la guidée, ça, c'est Hidayat Irshad. Et le fait d'être guidé par Allah, et d'avoir reçu cette guidée, ça, c'est Hidayat Tawfiq. Allah Azzawajal, il a en vérité t'a donné la réussite de la guidée. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك حتى الموت، يعني حتى من آخر كلامه يعني قبل الموت ماذا قال؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فذكر الناس بالصلاة قبل موته بلحظات، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فكر وهمه الأمة، همه الدعوة، همه الناس أن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a justement en vérité œuvré de la meilleure façon, car il a fait jusqu'à la mort, et parmi les dernières paroles, c'est bien la prière, et ceux que donc les gens donc qui sont sous votre tutelle. Wa ma malakat aymanukum. Bima'na yani yani mru amru awladakum bis sadaqah. Wa ma malakat aymanukum. Limada an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala hakadha ma'a as-salat bima'na as-salat as-salat antum alaykum antum bis sadaqah wa bi tarbiyati awladikum an yusallu az-zawja wal abna wal banat. Hadha al-ma'na wa ma malakat aymanukum. Malidan limada hunaka هذه الكلمات وصلت يا موجودة في هذا الحديث في نفس الكلمة في نفس الجملة أسرت أسرت وما ملكت أيمانكم بمعنى الناس حولكم يعني مروهم بالصلاة علموهم كيف يصلون علموهم هذه الأشياء فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فبدأ بقم فأنذر إلا الموت إلا يعني الآن توفاه الله عز وجل فالله عز وجل قال له قم فأنذر لأن الناس كانوا أين الناس كانوا في هلاك فكان يحتاج إليه أن ينظر أن يحذره مما كانوا فيه donc lorsque Allah a commencé par dire lève-toi et avertis pourquoi l'a dit avertis car les gens ils étaient en vérité dans le faux ils étaient dans la perdition donc il fallait les avertir du mal qu'ils faisaient du mal en vérité qu'ils faisaient. ثم قال لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر يعني ليس لك سلطة عليهم ولا سيطرة عليهم السلطة لله رب العالمين وأنت عليك البلاغ فقط يعني أنت عليك البلاغ إذا بلغ والسلطة والسيطرة لله سبحانه وتعالى فهكذا بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحلال يبين الحرام يبين طريق الجنة يبين طريق النار فهكذا الداعي فقط لا يكلف الله نفسا الا وسعها انت ليس عليك ان تجبر الناس بقوه حتى يدخلوا الاسلام الاسلام الشخص يدخل الاسلام يعني بقناعه بهذه القناعه donc tu vas pas les forcer à entrer dans l'islam comme ça tu vas aller voir quelqu'un tu vas lui parler d'islam il accepte الحمد لله التوفيق بيد الله عز وجل tu vas pas les forcer لست عليهم بمسيطر العقول والتوفيق من الله عز وجل بيد الله عز وجل يعني العقول والقلوب بين اصابع الرحمن ويقلبها كيف شاء دونك لي كور يسوا انتر لي كور لي دوا د الله عز وجل اي لي غوتون كوم يل فو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فهكذا دونك سي سا اور سيلي كي غوتون لي كور غارد دونك رافيرمي مون كور دو تا ريليجيون بو مونتري كو نحن نسال الله عز وجل ما مع أننا مسلمين نطلب من الله عز وجل أن نبقى على هذا الدين ولا نخرج من هذا الدين كم من الناس خرجوا من الإسلام تركوا الإسلام ارتدوا تركوا الدين بالإسلام كم منهم كم donc en vérité nos mains sont nos cœurs sont entre les mains d'Allah عز وجل et on doit demander à Allah qu'il nous renferme qu'il nous reste qu'il nous fasse perdurer dans cette religion car combien de personnes en réalité sont sorties de l'islam donc ça c'est quelque chose à penser c'est une pensée ثم قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر يعني إلا بمعنى كما قال بعض العلماء ولكن وليس إلا بمعنى الاستثناء الذين كفروا أنت تقتله لا ليس هذا المعنى إلا بمعنى ولكن يعني كما قال بعض العلماء أن ولكن يعني أن الاستثناء في الآية يعني منقطع وليس بمنفصل ف يعني لست عليهم بمسيطر إلا من كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الله عز وجل يعذبه الذي تولى لماذا تولى لأنه أعرضوا عن ذكر الله عز وجل أعرضوا عن الحق ولا يقبلوا الحق ولا يسمعوا الحق حتى ولو سمعه لا يعني ولا مدبرا لولا مدبرا فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فالله عز وجل لمن دين يا أيها الذين آمنوا أو ceux qui ont cru obéissez à Allah et à son envoyé et ne détournez pas ne vous retournez pas de lui alors que vous entendez et ne soyez pas comme ceux qui ont entendu qu'ils ont déjà entendu, mais ils n'ont pas entendu. Samirou et Nasna. Il y a les Samirou, la Kitna Ata'ou. Et d'un Samirou, Faka Arahumma Samirou. Adam Ma'ana. Il m'a dit Allah Zaya Kouliani, Hunak, Samirna wa Hum la Yasna'ou. Samirou, Fialan. L'ayat ou l'hadith. Lakin, la Yankardoun. Ou, la Yotirouna Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, ils ne obéissent pas. Donc Allah dit, et ne soyez pas donc, comme ceux qui ont dit, nous entendons, alors qu'ils n'ont pas entendu. Mais maintenant, en vérité, ils n'ont pas obéi. Ils ne se soumettent pas. Ils ne se soumettent pas. Et ils tawalla bi ma'na a'rada wa kafar, yani istakbar. Wa lam yaqbal ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lana 'adatan an-nas min asbab min akbar sabab yani al-kufr al-istikbar. الشخص يستقبل عن الآيات وعن الأحاديث فلا يريد أن يسمع ما قال الله عز وجل وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. En général, les gens qui n'entrent pas dans l'islam, c'est par orgueil. La grande généralité, c'est l'orgueil qui ne fait pas en vérité entrer les gens dans la religion d'Allah عز وجل. فسماه العذاب الأكبر. ليس عذاب كبير, العذاب الأكبر. لأن العذاب قد يكون هناك في هذه الدنيا. لكن ليس بشيء بنسبة العذاب الذي يكون في الآخرة. عذاب جهنم ما في أكبر منه. عذاب جهنم ما في أكبر منه. إنما العذاب يكون في هذه الدنيا صغير. صغير جدا بنسبة العذاب الذي يكون حتى في القبر. يعني ولو كان كبير في القبر لكن يكون صغير بنسبة الآخرة. يكون صغير بنسبة الآخرة. ثم إن إلينا إيابهم. يعني الله عز وجل في الآخر يذكرهم بأنهم سيرجعون إلى الله عز وجل ثم إن إلينا إيابهم et puis vers moi il y aura leur retour vers moi leur retour لذلك الله عز وجل كثير ما يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر حتى الناس يدري بأن الله هو الذي خلقه وبأن الناس يرجعون إليه فبدأ بالأول بأن الله عز وجل هو الأول وآخر شيء في الآخرة فالذي يؤمن بالله وباليوم الآخر كم مرة نرى في القرآن نقرأ في القرآن وحتى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من يؤمن بالله واليوم الآخر أو آمن بالله يعني من آمن بالله وباليوم الآخر كم لماذا هناك فهذه المقارنة pourquoi ici on voit souvent associé le fait de croire en Allah et de croire au jour dernier car Allah c'est le premier et c'est aussi vers lui qu'on va revenir c'est la fin. On va revenir vers Allah. C'est la dernière chose qui va se passer avant de rentrer au paradis ou dans l'enfer. Donc Allah, il les associe. Donc, il y a des cas, l'image d'Allah, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, il y a des cas, كذلك الكتب كذلك الأنبياء كذلك القدر القدر لما حصل خلاص حصل القدر معروف أما من رأى الله ما في أحد من رأى اليوم الآخر ما في أحد فهذا الإيمان يعني الإيمان الأقوى لأن تؤمن بما ما شفته لا أنت ولا يعني غيرك من البشر c'est pour ça que alors aussi le mentionne beaucoup c'est que on a vu les il y a des gens qui ont vu les anges il y a des gens qui ont vu les livres on a les livres devant nous on a le Coran par exemple il y a des gens qui ont vu les envoyés beaucoup de compagnons ont vu les envoyés le destin lorsqu'une fois qu'il est arrivé on voit le destin on le connaît. Mais on n'a pas vu Allah et on n'a pas vu le jour dernier. C'est vraiment le ghaibiyat, yani vraiment, c'est vraiment l'invisible hein, que l'on n'a jamais vu. Et c'est pour ça, c'est aussi parmi les faïdas qu'Allah est nommé. Non seulement parce que c'est premier, c'est dernier, mais aussi parce que c'est ce qu'on n'a pas vu. Donc ça demande une plus grande croyance. Le fait de croire réellement ce qu'on n'a pas vu, c'est fort. C'est plus fort que le fait que si tu as vu, tu n'as plus de mérite de croire comme celui qui n'a pas vu. Celui qui a vu n'aura pas de mérite de croire comme celui qui n'a pas vu. Enfin, cadeau. فيرجعون إلى الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قلت لي بيان الله عز وجل بيان الله الإنسان ما قال المؤمن قال الإنسان جميع الناس سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى سيلتقون بالله سبحانه وتعالى وسيحاسبون سيحاسبون إما حساب عرض أو إما حساب يعني يكون يسير يعني يكون هناك تكون هناك مناقشة. فالذي يريد أن يناقش الله عز وجل من نقش الحساب عذب هذا الكافر يريد ان يقول لكن ولكن ولكن. اما المسلم يقول نعم يا رب فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا. يقول نعم نعم يا الله قد سطرتها في هذه الدنيا وانا اغفر لك في الاخره. فهكذا يقول الله عز وجل للمسلم الذي يقول نعم يا الله انا فعلت فعلت حتى هو خائف على نفسه يقول خلاص انا هلكت يظن انه هالك. لكن الله عز وجل قال يعني سطرتها في هذه الدنيا فانا اغفر لك الان. فهذه النعمة هذه النعمة من الله عز وجل ان يغفر هذه المسلمين الذين يطلبون من الله عز وجل يعني الغفران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لكل واحد سيفهم الله عز وجل سيتكلم وجميع الناس سيفهمون ما في شخص لا يفهم. Donc chacun d'entre vous, Allah va lui, son Seigneur va lui parler. Il n'y aura aucun interprète entre eux. Tu vas comprendre ce que Allah va te demander. Tu vas très bien comprendre. Mubasharatan, bidun wasa'it, bidun wasa'it. Takala. Hatta fi hadhihi dunya ma tahsil wasita. Anta tad'u Allah Azza wa Jalla. Ma tad'u shakhs akhar. Hatta taqul ya fulan, sa'idni hatta Allah Azza wa Jalla yafhal kala kala. La. Tad'u Allah Azza wa Jalla mubasharatan. وسترى الله عز وجل وسيكلمك الى اخره سيكلمك فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم فينظر على اليمين وما يرى الى الاعمال ما يرى الا ما قدم ما قدم. بمعنى الله عز وجل يخلق افعالنا بان تكون مخلوقه لانها تكون محسوسه. ماذا ترى؟ ترى الاشياء المحسوسه فهي محسوسة الله عز وجل خلقها فتراها. Donc tu vas te retourner vers la droite, tu vas regarder vers la droite et tu ne verras que ce que tu as fait. Donc tes actes ils vont être apparus devant toi par quoi? Donc par des éléments. Kifahia Allah alam. Mais tu vas les voir. Donc Allah il va les créer de façon il va, à ce qu'elles soient vues. يعني على وينظر الشم منه يعني على اليسار فلا يرى إلا قدم. On est ce chien, il a une autre à l'aliasar. La même chose pour la gauche. Il va regarder la gauche, il verra ses actes. وَيَنْظُرُ تِلْقَ أَوَجِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارِ تِلْقَ أَوَجِهِ يعني أمامه النار. فَاتَّقُ النار وَلَوْ بِشِقِ تَرْمَ وَلَوْ بِشِقِ تَرْمَ. Donc craignez le feu, même si vous donnez en aumône la moitié d'une date. Allez ça. أليس جاءت امرأة مع ابنتيها ابنتين لها فطلبت لعائشة رضي الله تعالى عنها الأكل فما كان في بيت عائشة إلا يعني في قصة واحدة تمرة واحدة وفي قصة أخرى ثلاثة تمرات فأعطت لكل واحد مثلا في القصة الأولى هذه الأم ما أكلت شيء وأعطت النصف النصف ما أكلت شيء لها فأعطت لها أعطت لي ابنتيها لها يعني نصف التمر شق تمر. فلما ذكرت هذه القصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا هي في الجنة فذكر أنها في الجنة. إذا كانت في الجنة هي اتقت النار اتقوا النار ولو بشق التمر. فانظروا الى يعني موافقة الحديث. والقصة اخرى جاءت امرأة اخرى بما يقول بعض العلماء انها يعني قصتان هناك. اذا القصة بتمرة واحدة وقصة اخرى بثلاثة تمرات. فاعطت لكل واحد منهن تمرة. فالبنت اكلت والبنت الثانية اكلت ويبقى تمرة للام. فالبنات ارادت هذه التمرة الأخرى يعني لشدة الجوع لشدة الجوع. فالأم ما أكلت شيء شفقة للأولاد أعطيت لكل واحد منهن يعني شق تمرة. فنفس الشيء ذكرت عائشة الحديث وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بأنها في الجنة. دونك ici وحتى في القصة لو تفهم أن عائشة ما كان عندها في البيت إلا هذا، بمعنى فعلنا قالوا في هذه القصة أن حتى الفقير يعطيه، ليس كونك فقير ما تعطيش للناس. ما كانت غنية عائشة، كانت من الفقراء الذي عنده تمر في البيت، يعني غني هذا ما ليس بغني، ما عنده إلا هذا، ما كانت غنية لكن أعطت. بمعنى الشخص إذا وجد الناس يعني أشد منه جوعا يساعده، ولو كان عندك شوية قليل ما تخلي الناس يموتون بالجوع، عندك شوية حبلة أعطي جزء من شوية هذا وساعد الناس. Donc dans l'histoire par rapport à ce hadith, lorsque la personne a vu devant elle, elle a vu donc devant elle le feu. Et le Nabi a dit craignez le feu même si c'était d'une demi-date. Et on connaît l'histoire où la personne qui venait voir Aïcha radiallahu anha et qui avait une fille, qui avait deux petites filles, il y a deux histoires en vérité. Certains ulama ont dit qu'il y a deux histoires parce qu'il y a deux hadiths différents. Un hadith qui mentionne une date et un hadith qui mentionne trois dates. Donc on va commencer par le hadith d'une date où la mère prend la date et donne la moitié hein, à ses enfants, elle mangerait. Et le deuxième hadith où c'est trois dates. Donc chacun une date, la mère et les deux enfants, chacun une date. Les enfants mangent leur date et ils ont encore faim. Ils demandent à leur mère la table qui reste. Elle mange rien et elle coupe moitié-moitié. Et lorsque Aïcha a vu cette, ce noble comportement, elle mentionne cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit qu'elle de par cela, donc elle entre au paradis. Et ça c'est conforme en vérité avec ce hadith qui dit craignez le feu, parce que si tu crains le feu, on comprend que tu vas aller de l'autre côté, au paradis bénédicat, ne serait-ce qu'une demi-date. Et Aïcha, elle est pauvre. Elle donne ce qu'elle a. Elle a fouillé. La hâte, elle a bien fouillé pour trouver cela. Et malgré ça, elle a quand même tout donné. Enfin, les ulama ont dit que même le pauvre, il peut donner. Il donne. Si quelqu'un a besoin, on donne. C'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup les moyens ou qu'on n'a plus de moyens que ça veut dire qu'on ne doit pas donner. On fait partie de ceux qui ne vont jamais donner. Là, on donne, même si c'est un petit peu. Tu donnes ce que Allah Azza wa Jalla t'a facilité de donner. C'est un khair. Non. ثم إن علينا حسابه يعني بعد الرجوع بعد البحث فيكون هناك حساب فهناك يعني الحساب ليس حساب يعني مناقشة إنما الحساب للمسلمين حساب عقد إذا كان حساب مناقشة فيكون هناك يعني عذاب من نقش الحساب يعذب نعم من نقش الحساب هلك يعني في رواية عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الذين هم الكفار الذين يريدون أن يجدوا حالة فلا يقول يا نعم الله لا نعم يا الله ما يكون هكذا نعم يا رب لا إنما يحاولون المحاولة في الكلام الحوار فهو يعذب بذلك أما المسلم يقبل يقول نعم فعلت ويستحي بالعكس عنده ما عنده صفة الكذب وما عنده صفة الاستكبار فهو يقبل ذلك ثم الله عز وجل يغفر له ثم الله عز وجل يغفر له نعم ومما رأينا يعني في السورة الأولى يعني من السورة الأعلى وكذلك في هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة العيدين يعني سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية حتى في صلاة الجمعة وكذلك يعني بعض الأحيان كان يقرأ سورة القاف سورة قاف والقرآن المجيد أو اقتربت الساعة وانشق القمر حتى هي من السنة والجمعة سورة الجمعة والمنافقين كذلك بعض الأحيان يجوز ذلك فنوع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لأهمية هذه السورات سور لأهمية هذه السور فتذكر أمام الناس لماذا تذكر في الأعياد لماذا تذكر في الجمعة لأهمية ما فيها لأن هناك تذكير لأشياء كثيرة جدا يعني لأمور مهمة الجنة النار النعمة الحساب كل هذه أشياء مهمة جدا فهي من أشد أحوال ما يكون عند الإنسان يوم القيامة مثلا ترى السكر وما هم بسكارى فكيف يكون شديد العمر يكون شديد على الناس فإذا هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التذكير يحتاج إلى التذكير دائم الجنة النار يوم القيامة كل هذه الأشياء على المسلم أن يقرأ هذه السور ويتأمل ويتفكر فيها بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فلقاؤنا إن شاء الله بعد أسبوع، أنا على الصفا وسرجا إن شاء الله يوم الاثنين إن أمكن ذلك، إن شاء الله يكون لقاء آخر. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.